حديث سيصدو حشتو حفتو. وعنها رضي الله عنها قالت أرصش كستي عائشة خدج رازبة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جارك الجارة بغنبر صلابة خدي لبن ينساغبو المالخو نبشكر فصلى جالسا رينشتي نبشكر وصلى وراءه قوم قياما هند كسا البشتوي نبش اشبير بكر فأشار إليهم أن يجلسوا بغنبر صلابة خدي لبن إشارة دوان وغتوان برين نخار فلما انصرف قال وقت خلاص بيش نبيجي قوتوان إنما جعل الإمام ليؤتم به إمام جبر هند إمام داهين جاف لبكن فإذا ركع فاركعوا بجهكر ختمان دوچو ركوعه هنج هرن ركوعه وإذا رفع فارفعوا هكر سريخ بلندكر هنج سريخ بلندكن وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهكر رينشتي نبيشكر هنجك رينشتي نبيجي بكن.